بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء الفجر ننقله إليكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكرم وجه أبيه وصلى الله وسلم وبارك على جده بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، شعبان شهر الأعمال وللعمل شهود. يقول عز من قائل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والعمل الصالح لا جزاء له إلا الجنة، وخير الأعمال أتقنها وأدومها. وإذا انقضى ابن آدم فما من عمل له إلا ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الأحبة في الله، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم شفع القرآن فينا، اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن. وصلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هلموا إلى مأدبة القرآن استفتاحا لهذا اللقاء الطيب المبارك مع القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما

إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يصلح المجرمون إنه لا يصلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان

وجاءهم الموج من كل مكان